ويرعاه لله أسماء حسنى تعلمنا أن الإله عظيم في عطاياه. احفظ لربك حقا لست تنساه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. أيها المشاهدون الكرام، مرحبا بكم في قناة الرحمة ومع هذا البرنامج الذي هو بعنوان إنه الله. ما أجمل أن يكون الحديث عن الله سبحانه وتعالى ونحن على موعد مع اسم الرب. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. ما معنى اسم الرب؟ الرب اسم من أسماء رب العالمين، ورد في القرآن الكريم أكثر من 900 مرة في القرآن الكريم، أحيانا يضاف إلى الخلائق كلها. الحمد لله رب العالمين، ونقرأ في القرآن الكريم: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سمية. وأحيانا نقرأ في القرآن الكريم: رب العرش الكريم. وأحيانا نقرأ في القرآن الكريم: رب الملائكة والروح. يبقى أحيانا نقرأ الاسم مضافا لكل المخلوقات، مضافا لبعض المخلوقات، وهو رب كل المخلوقات سبحانه وتعالى. يقول ابن الأثير رحمة الله عليه: الرب هو المالك، السيد، المربي، المنعم، المقيم. لا يضاف، لا يطلق بغير إضافة إلا على الله. أما مع غير الله فلا بد من إضافة. ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة، يعني ارجع إلى سيدك فاسأله ما بال النسوة التي قطعنا أيديهن، أو رب البيت، رب المال. فلا تطلق الرب إلا على الله. أقول عبد الرب سبحانه وتعالى. الرب المصلح والمتكفل بإصلاح كل المخلوقات. أعني الصلاة، لأن التربية نوعان يا إخواني، والإصلاح نوعان. في صلاح بدني، صلاح ظاهري، وفي صلاح روحي، صلاح أخلاقي. والتربية نوعان: تربية عامة، الله رب كل المخلوقات بنعمه، رب الملائكة والجن والإنس والحيوانات والطيور، رب الكل بالنعم. وهناك تربية من نوع خاص: تربية الأرواح، تربية الأخلاق، تربية القلوب. هو الرب سبحانه وتعالى الذي يربي خلقه، يصلح خلقه سبحانه وتعالى. فإذا ما وجدت قسوة في قلبك فسل الرب، فهو الذي يصلح القلوب، هو رب القلوب، هو رب الأرواح سبحانه وتعالى. نوع خاص من أنواع التربية. أتذكر أن معظم الأنبياء، إن لم أكن كل الأنبياء، دعوا الله تبارك وتعالى باسم الرب. آدم عليه السلام وحواء، حينما وقع آدم عليه السلام وحواء في المعصية وأكل من الشجرة ودعا يا رب العالمين، ماذا قال؟ اسمعوا في القرآن الكريم: ربنا، أو الاسمه الربه، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. بما دعا نوح عليه السلام؟ فدعا ربه، ربه أني مغلوب فانتصر. تقرأ إن نوح دعا فقال إيه؟ رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. يبقى دعا باسم الرب. تقرأ أيضا موسى عليه السلام: رب اغفر لي ولأخي. وتقرأ أيضا في القرآن الكريم عن أيوب عليه السلام حينما مسه الضر قال: ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. تلاحظ أن كل الأنبياء يدعون باسم الرب. سليمان عليه السلام قال: ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. زكريا عليه السلام حينما رأى من مريم ما رأى، ورأى الأرزاق عندها، وكما يقول بعض المفسرين رأى طعام الشتاء عندها في الصيف والعكس، ماذا قال؟ هنالك دعا زكريا ربه، اسمعوا، قال: ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، أي مجيب الدعاء. لاحظوا أنه دعا الله تبارك وتعالى بكلمة رب. والصالحون يدعون الله تبارك وتعالى باسم الرب. ففي القرآن الكريم أن زوجة عمران بما دعت وماذا قالت؟ قالت امرأة عمران كما حكى الله في القرآن: ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. وتقرأ عن عباد الرحمن أنهم قالوا كما حكى ربنا في القرآن الكريم: والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، يعني ملازما مقيما فيها، عياذا بالله، إن عذابها كان غراما، هذا للكفار. وتقرأ أيضا عن المؤمنين أنهم قالوا كما حكى الله في القرآن: ربنا، أو بيدعو بربنا: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. شوفوا كلمة ربنا حتى في أواخر سورة البقرة: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، بما دعوا: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام قال: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، فكان محمد صلى الله عليه وسلم. فاسم الرب بمعنى المالك، يتصرف في كل شيء ويملك كل شيء، وهو السيد ونحن العبيد، هو الرب، هو الرب سبحانه وتعالى ونحن عبيده، المتكفل بجميع أرزاق عباده، الذي يربي جميع الخلائق تربية عامة ويربي المؤمنين تربية خاصة، يربي قلوبهم ويصلحها، يؤيدهم سبحانه، النفع والضر بيد الرب. إخواني، اسم الله واسم الرب إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، يعني كلمة الله كما كنا نتكلم من قبل يعني ذو الألوهية، ولا يكون إلها إلا إذا كان ربا، لأن الإله يتضمن الربوبية والربوبية ينبني عليها الألوهية. ولذا نجد في القرآن الكريم: اعبدوا مين؟ ربكم. اعبدوا تدل على الألوهية، وربكم تدل على الربوبية. لذا يقول علماؤنا عليهم رحمة الله: إن الألوهية تنبني على الربوبية، وإن الربوبية ينبني عليها الألوهية، وإن الألوهية تتضمن بداخلها الربوبية، فلا يكون إلها حتى يكون ربا، وإذا كان ربا فإنه يعبد، وإذا كان ربا فهو الذي يستحق العبادة. لذلك لما نأتي بالاسم الواحد منهم الله يأخذ معنى الرب ولما ومعنى الألوهية، ولما نأتي باسم الرب يأخذ معنى الرب ومعنى العبودية أيضا، نعبده وحده لأنه هو الرب، كما أنه خلقني وحده هو الذي يستحق العبادة وحده، كما أنه هو الذي يرزقني وحده، هو الذي ينفع وحده، وهو الذي يضر وحده، وهو الذي يسعد وحده، وهو الذي يشقي وحده، وهو الذي يعز وحده، وهو الذي يذل وحده، كما أن كل الأفعال، كل هذه الأفعال بيده وحده، فإن العبادة لا تكون إلا لله وحده، كما أنه يحيي وحده ويميت وحده سبحانه وتعالى. لذلك يا إخواني وأخواتي، تعالوا لنتعرف على بعض آثار هذا الاسم العظيم، اسم الرب. الرب الذي خلق ودبر ورزق وأحيا وأمات، وكل هذه الأفعال، اسمعوا اسمعوا، لا يمكن أبدا أن يترك العبادة هملا ولا سدى. يعني إيه؟ يعني لا يمكن أبدا أن يخلقك ويرزقك وسبحانه وتعالى يختبرك، ثم بعد ذلك لا حساب لا عقاب لا أمر لا تكليف. لا يا إخواني، إنما رب العالمين سبحانه وتعالى، الرب من مقتضيات هذا الاسم العظيم أننا نؤمن به، أنه سبحانه وتعالى يختبرنا يحاسبنا سبحانه وتعالى، لم يتركنا سدى ولا هملا. يعني رب العالمين يخلق الخلق ويتركهم؟ ما يمكن. يخلق الخلق عبثا أو هملا أو لعبا؟ استغفر الله، ما خلق السماوات لاعبا، وما خلق الأرض لاعبا، وما خلق ما بينهما لاعبا، إنما خلقهما سبحانه وتعالى بالحق. لذلك نقرأ في القرآن القرآن الكريم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا؟ لا لا يمكن، إنما خلقنا لحكمة سبحانه وتعالى، وخلقنا لغاية، هذه الغاية أن نعبده، والله يختبرنا في الدنيا ثم يحاسبنا سبحانه وتعالى إذا ما ذهبنا إليه ورجعنا إليه جل جلاله. لكن إقراء هذه الآية، أول أثر من الآثار أنه لم يترك خلقه سدى ولا هملا، إنما خلقهم لحكمة سبحانه وتعالى، وهو يرعاهم ويربيهم ويحاسبهم سبحانه وتعالى، يبتليهم ويختبرهم ويحاسبهم. اقرأوا كده في أواخر سورة المؤمنون: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. شوفوا الآيات، اقرأ: فتعالى الله الملك الحق، ها فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو إيه رب أهجته، شفت بقى رب العرش الكريم. كمل: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عنده أهجته تاني عند ربي إنه لا يفلح الظالمون. كمل: وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. سنتابع إن شاء الله اسم الرب في حلقة قادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احفظ لربك حقا لست تنساه، واذكر إلهك دوما إنه الله، ما خاب عبد